السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعين الكرام في اللقاء السادس مع واعظ مركز البدرشين فضيلة الشيخ محمود هنداوي. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا. نبدأ حديثنا اليوم بإذن الله عن الحلم والغضب. تفضل يا فضيلة الشيخ، كلنا أذان صاغية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. وبعد، إخوة الإسلام والإيمان، على كل مسلم أن يعمل بتعاليم دينه وأن يأخذ بإرشادات نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليملك نفسه عند الغضب فلا يثور لأتفه الأسباب. فالإنسان مطالب بأن يكظم غيظه فلا يجهل، وأن يضبط نفسه عند الغضب فلا ينتقم. من فعل ذلك كان أشجع الناس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال معاوية لعمر بن الأهتم: أي الرجال أشجع؟ قال: من رد جهله بحلمه. قال: أي الرجال أسخى؟ قال: من بذل دنياه بصلاح دينه. إن الاندفاع وراء الغضب يفقد الإنسان الروية في الحكم والأنات في بحث الأمور بحثا عقليا من جميع جوانبها. بهذا يحدث الظلم بعد الخطأ، ويقع الإنسان بجهله في شرور هو في غنى عنها لو أعطى نفسه فرصة التفكر ولم يجر باندفاع وتهور. ولهذا يأمرنا الله عز وجل أن نقبل اليسير من أخلاق الناس، وأن نأمرهم بالمعروف، وأن نعرض عن سفههم وجهلهم. قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقديما قيل: فاقبل من الناس ما تيسر، ودع من الناس ما تعسر، فإنما الناس من زجاج، إن لم ترفق بهم تكسر. من هنا جاءت الصفة الثانية لعباد الرحمن، تعكس الجانب الآخر، تعكس الجانب الآخر من صورتهم المشرقة في صورة الفرقان. وهذه الصفة تعكس الجانب الآخر من الصورة في هدوئها وسمتها وذلها وانكسارها ودنوها وتواضعها. لأن بعض الناس قد يستطيع أن يتكلف الهدوء ولكن النفس ثائرة، أو أن يتصنع الحلم والنفس غادرة، أو يتظاهر بحب الناس وهو في الباطن يمقتهم، أو يدعي أنه يحترمهم وهو فيما بينه وبين نفسه يزدريهم. وقد ينطلي ذلك على بعض الناس، ولكن سرعان ما يفضحه أمره ويكشفه سره ويغلبه طبعه لأتفه الأسباب. ولهذا جاءت الصفة الثانية في سورة الفرقان لعباد الرحمن تبين أن الهدوء نتيجة طيبة، وأن الحلم نتيجة علم، وأن حب الناس غاية، وأن السلام على الأرض رسالة حتى مع السفهاء والجهلاء. قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وتعالوا بنا لنعلم من هو الجاهل. فالجاهل من لا تقنعه الحجة البالغة، إذ طبيعته اللجاجة والمهاترة، وبضاعته الظلم والعدوان والتطاول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجاهل يظلم من خالطه، ويعتدي على من هو دونه، ويتطاول على من هو فوقه، ويتكلم من غير تمييز، وإن رأى كريمة أعرض عنها، وإن عرضت فتنة أردته فيها. صور من حياة الجاهلين كثيرة. وقال تعالى عن قوم لوط حينما أعرضوا عن الفطرة السليمة التي فطرهم الله سبحانه وتعالى عليها، قال سبحانه وتعالى: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم تجهلون. وإن تعجب فعجب ردهم من غير تمييز حينما عدوا المعروف في نصح لوط لهم منكرا، والطهر في آل بيته جريمة، ولهذا أمروا بطرد آل لوط من القرية. قال تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. وروي في كتاب المستطرف أن أعرابيا تقابل مع يهودي في طريق، فقال الأعرابي لليهودي: ما أجهل قومك بعد أن نجاهم الله على يد موسى من كيد فرعون، وانفلق لهم البحر، ما أخذت أرجلهم تجف إلا أن قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فقال اليهودي: أجهل من قومي قومك، جاءهم محمد بالبراهين الساطعة والحجج القاطعة، كان من الأولى بهم أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، ولكن من جهلهم قالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وروي عن الشافعي قوله: إذا حاججني عالم غلبته، وإن حاججني جاهل غلبني. فما واجب المجتمع نحو هؤلاء الجهلاء؟ فبعد أن عرفنا أن أحوال الجاهلين لم نجد وسيلة سوى الصبر عليهم والعفو عنهم والإعراض عن جهلهم والتجاوز عن فعلهم والإحسان إليهم حسما للشر ودرءا للفساد وقضاء على الفتنة، قال تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يشرف البنيان ويرفع به الدرجات؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: تحلم على من جهل عليك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. وروي في الأثر أيضا قال: إذا جمع الله الخلائق نادى مناد: أين أهل الفضل؟ فيقوم أناس وهم يسير يعني قليل، فينطلقون صراعا إلى الجنة، فتتلقاهم الملائكة: إنا نراكم صراعا إلى الجنة، فمن أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الفضل. فيقولون: وما فضلكم؟ فيقولون: كنا إذا ظلمنا صبرنا، وإذا أسيء إلينا حلمنا. فيقال لهم: ادخلوا الجنة نعم أجر العاملين. ويقول ابن عباس رضوان الله عليهما: خمس لهن أحسن من الدهر: لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنه فضل، ولا آمن عليك الوزر، ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعا فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فيعيب، ولا تماري حليما ولا سفيها فإن الحليم يقليك والسفيه يؤذيك، واذكر أخاك إذا تغيب عنك بما تحب أن يذكرك به، واعف مما تحب أن يعفيك عنه، واعمل عمل رجل يرى أنه مجازي بالإحسان مأخوذ بالإجرام. ويقول لقمان الحكيم: لا يعرف الحليم إلا عند الغضب. يعني إذا أردت أن تعرف إنسانا متصفا بالحلم لن تستطيع أن تعرف حلمه، ولن تستطيع أن تعرف إن كان حليما أو غير حليم إلا إذا أثير في حالة غضب. فلا يعرف الحليم إلا عند الغضب، كما لا يعرف الشجاع إلا في الحرب، وكما لا يعرف الصديق الوفي إلا إذا احتيج إليه، يعني في حالة احتياجك إليه، فإن وقف بجوارك وساندك ومد يد العون لك ولم يترك بل ظل بجوارك فهذا هو الصديق الوفي. ولا تكلم أحد بشيء في غضبه إلا وندم عليه في الرضا، ولا حلم إلا مع الانتصار، كما أنه لا عفو إلا مع الاقتدار. وكفانا ما قاله الشاعر الحكيم: كن قابلا للعذر واغفر ذلة الناس، ولا تطع يا لبيبا شر وسواسي، فإنه يكره جبارا يشاركه، ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هل تذكرت يوما أنت مدركه، يوما ستخرج فيه كل أنفاسي، يوم الرحيل عن الدنيا وبهجتها، يوم الممات شديد البطش والباسي، ويوم وضعك في القبر المخيف، وقد هالوا التراب بأيديهم وبالفاس، ويوم بعثك والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس، سيبعث الله أملاكا منادية: هيا تعالوا لرب مطعم كاسي، هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة، هيا تعالوا إلى بشر وإيناس، أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. وإذا كان الحلم قد جعله الله من صفات عباده المقربين إلى حضرته المضافين إلى رحمته، فمن المؤسف أن يتخلق الكثيرون من الناس برذيلة الغضب، ويظنون أنه من كمال الرجولة وجمال الشخصية، وصدق الله العظيم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وتعالوا بنا لنعلم ونتعرف على نتيجة الغضب وعلى سوء مغبة الغضب، لأن الغضب ضد الحلم، وبالضد تتميز الأشياء، حتى يعرف الإنسان ما يجلبه الغضب من شر فيحذر من الوقوع فيه والتخلق به. يقول الإمام الغزالي: إن الغضب شعلة نار مستكنة في طي الفؤاد، استكنان الجمر تحت الرماد، ويستخرجها، أي يستخرج هذه النار الساكنة تحت الرماد، يستخرجها الكبر الدفين من قلب كل جبار عنيد، كما تستخرجها أيضا أسباب أخرى. لما كان الغضب نارا يلتهم كل خير ولا يأتي إلا بالشر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا، أي أعاد الرجل السؤال وكرره مرارا وتكرارا على رسول الله، فقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وعن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. قال: ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. والغضوب إذا غضب وهاج، فانظر يا أخي ماذا يحدث حينما يخرج الإنسان عن شعوره، وحينما يمتلكه الغضب. إذا الغضب تملك من الإنسان لطم خده ومذق ثوبه وضرب أولاده وطلق زوجته وسب أهله ولعن صديقه وكسر أواني بيته وحطم زجاج نوافذه وربما طعن نفسه بخنجر أو سكين، وربما أوقد في نفسه أو بيته نارا، وما علم ذلك الجهول أن هذا كله على حساب صحته وماله. أما كونه على حساب ماله فمعلوم لا يختلف عليه اثنان، وأما على حساب صحته فقد كرر الطب الحديث أن الغضب يحدث عسرا في الهضم، واحتقانا في الكبد، واضطرابا في ضربات القلب، وخلخلة في المخ، وزلزلة في الأعصاب، وتسمما في الدم، وتفجرا في الشرايين، وتقلصا في الأوردة، وشللا في العضلات، وطفحا على الجلد، إلى غير ذلك من الأضرار والأخطار التي اكتشفها الطب الحديث نتيجة الغضب والانفعالات. فالغضب جمرة يلقيها الشيطان في جوف ابن آدم، ولا يزال يلهيها الشر ويؤججها الخصام حتى تأكل صاحبها أكلا لما، وربما أودت به إلى بطون المستشفيات أو إلى أعماق السجون. وأنواع الغضب كثيرة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وزوده بهذه الغريزة، فهي عبارة عن كمية حرارية أودعها الله في جسم الإنسان ليحمي بها نفسه ويستعملها عند الحاجة، إذا ما اعتدى عليه أحد أو أهان كرامته إنسان. من هنا يعرف أن الغضب نوعان، نوع محمود أي مطلوب، ونوع مذموم أي غير مطلوب. فالغضب المحمود هو الغضب الذي يسلك به الإنسان حد الاعتدال، وهو سلاح يستعمله عند الاعتداء على النفس أو المال أو العرض. وهذا النوع مذكور في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأما الغضب المذموم الذي نهانا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه، وأن يثور الإنسان لأتفه الأسباب فيبطش بمن أساء إليه ولو من غير قصد منه. فالغضب من هذا النوع نفخة شيطانية وحمية جاهلية. قال تعالى: اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، حمية الجاهلية الأولى. ويقول الشاعر: إذا طاش حلمك عن عدو وهان عليك هجران الصديق، فلست إذن أخا عفو وصفح، ولا لأخ على عهد وثيق. إذا نزل الرفاق وأنت ممن بلا رفق بقيت بلا رفيق. ما دام الإنسان قد زوده الله عز وجل بغريزة الغضب ليستعمله عند الحاجة، فالأولى بالمسلم أن يكون حليما في موضع الحلم، وأن يغضب في مواطن الغضب. وكما يقول مؤلف كتاب عباد الرحمن أن الغضب للحلم في السكينة والهدوء إلا كمثل الأسطول بالنسبة للدولة في السلم والرخاء. انظر إلى التشبيه، أن الإنسان قد يحتاج إلى السلاح، ولكن لابد أن يكون هذا السلاح موجودا في حوزته لديه وعنده، إذا ما احتاج إليه في وقت الحرب يستعمله، وإذا لم يكن هناك حرب وهناك سلم فإنه حينئذ يضع السيف والسلاح في غمده. لذا علينا إخوة الإسلام والإيمان ألا نتحلى إلا بالغضب الذي جعله الله تبارك وتعالى للاعتدال حينما يعتدى على النفس أو المال أو العرض، وألا نتخلق بهذا الغضب الذي يودي بالإنسان إلى جهنم والعياذ بالله. ينبغي علينا أن نتخلق بما كان يتخلق به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ينبغي علينا أن نكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما، وكما كان صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهك حد من حدود الله. والصحابة رضوان الله عليهم يقولون: كان إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لشيء كرهه ورأينا ذلك على وجهه فنرجع عن الشيء الذي يكرهه صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، أسأل الله في عليائه أن يجملنا بالحلم، وأن يجعلنا ممن يتصفون بالحلم وممن لا يتصفون بالغضب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد. شكرا لك فضيلة الشيخ على هذا الحديث، على هذا الشرح الوفي والذي علمتنا فيه معنى الحلم ومعنى الغضب. وإلى لقاء آخر بإذن الله، ليحدثنا فضيلة الشيخ عن حسن الظن بالله. كان معكم مستمعين الكرام فضيلة الشيخ محمود هنداوي، واعظ مركز البدرشين. كما نشكركم أعزائي المستمعين على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.